بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العفو الحليم، الغفور الرحيم، العليم الحكيم، ذي الفضل العظيم، مبيد الظالمين ومؤيد العادلين، وجاعل العاقبة للمتقين. والصلاة والسلام على رسوله الأمين الذي ختم به النبيين وفضله على المرسلين وأيده بأوليائه الطاهرين الذين قاموا بنصرته وإعزاز رايته. وبعد، تتواصل لقاءاتنا على الخير والفائدة، وها نحن في لقاء جديد مع حلقة من حلقات برنامج من مواقف يوم القيامة، حيث نتحدث عن أمر حشر الكفار على وجوههم يوم القيامة. قال الله تعالى: ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما، مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. يقول المفسرون في شرح هذه الآية الكريمة كالقرطبي والرازي وغيرهما إن قوله تعالى ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم فيه وجهان: أحدهما أن ذلك عبارة عن الإسراع بهم إلى جهنم من قول العرب قدم القوم على وجوههم إذا أسرعوا، والثاني أنهم يسحبون يوم القيامة على وجوههم إلى جهنم كما يفعل في الدنيا بمن يبالغ في هوانه وتعذيبه. وهذا هو الصحيح كما قال القرطبي لحديث أنس رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، الذين يحشرون على وجوههم أيحشر الكافر على وجهه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أليس الذي أمشاه على الرجلين قادرا على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة؟ قال قتادة حين بلغه: بلى وعزة ربنا. أخرجه البخاري ومسلم. وأما قوله تعالى عميا وبكما وصما، فقد قال فيه ابن عباس والحسن: أي عميا عما يسرهم، بكما عن التكلم بحجة، صما عما ينفعهم. وعلى هذا القول حواسهم باقية على ما كانت عليه. وقيل إنهم يحشرون على الصفة التي وصفهم الله بها ليكون ذلك زيادة في عذابهم، ويكونون عميا في حال وبصيرين في حال، لقول الله تعالى: ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها. ويتكلمون لقوله تعالى: دعوا هنالك ثبورا. ويسمعون لقوله عز وجل: سمعوا لها تغيظا وزفيرا. فتبين أن في يوم القيامة أحوالا عديدة ومواقف شديدة، ففي موقف يكونون مبصرين وفي غيره عميا، وفي موقف يسمعون وفي غيره يكونون صما، وفي موقف يتكلمون وفي غيره يكونون بكما. وقد قال الله تعالى كذلك في سورة طه: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، ونحشره يوم القيامة أعمى، قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. يقول القرطبي: روي عن ابن عباس أنه قال: من قرأ القرآن واتبع ما فيه هداه الله من الضلالة ووقاه يوم القيامة سوء الحساب. ثم قال تعالى: ومن أعرض عن ذكري، أي ديني وتلاوة كتابي والعمل بما فيه، وكان كافرا فإن له معيشة ضنكا، أي عيشا ضيقا. وهذه الآية دليل على أن في القبر عذابا للكفار، ومعنى ذلك أن الله عز وجل جعل مع الدين التسليم والقناعة والتوكل عليه، فصاحب الهدى ينفق مما رزقه الله عز وجل بسماح وسهولة ويعيش عيشا طيبا، كما قال تعالى: فلنحيينه حياة طيبة. والمعرض عن الدين الكافر به مستول عليه الحرص الذي لا يزال يطمع به إلى الازدياد من الدنيا، مسلط عليه الشح الذي يقبض يده عن الإنفاق، فعيشه سيكون ضنكا وحاله مظلمة. وخلاصة معنى الآية كما قال أبو هريرة رضي الله عنه في معنى الآية: يضيق على الكافر قبره حتى تختلف أضلاعه، وهو المعيشة الضنك. وقال تعالى: ونحشره يوم القيامة أعمى، قيل أعمى في حال وبصيرا في حال، وقيل أعمى عن جهات الخير لا يهتدي لشيء منها، وقيل عن الحيلة في دفع العذاب عن نفسه كالأعمى الذي لا حيلة له فيما لا يراه. قال: رب لم حشرتني أعمى، أي بأي ذنب عاقبتني بالعمى، وقد كنت بصيرا، أي في الدنيا، وكأنه يظن أنه لا ذنب له، فيقول الله له: قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها، أي دلالاتنا على وحدانيتنا وقدرتنا فنسيتها، أي تركتها وأعرضت عنها وكفرت بها. وكذلك اليوم تنسى، أي تترك في العذاب في جهنم. وقول الله تعالى: وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى، أي إن عذاب الآخرة أشد وأفظع من المعيشة الضنك وعذاب القبر، وأدوم وأثبت، لأنه لا ينقطع ولا ينقضي. فيا أيها الغافل عن نفسه المغرور بما هو فيه من شواغل هذه الدنيا الدنية المشرفة على الانقضاء والزوال، دع التفكر فيما أنت مرتحل عنه عن قرب، واصرف الفكر إلى دنو أجلك، واستشعر قلبك أهوال مواقف القيامة، فعساك تستعد للنجاة فيها. وتأمل في حال الخلائق وقد قاسوا من دواهي القيامة ما قاسوا، فبينما هم في كربها وأهوالها إذ أحاطت بالمجرمين ظلمات ذات شعب، وأطلت عليهم نار ذات لهب، وسمعوا لها زفيرا يفصح عن شدة الغيظ والغضب، فعند ذلك أيقن المجرمون بالعطب. وجثت الأمم على الركب، وخرج المنادي من الزبانية قائلا: أين فلان ابن فلان، المسوف نفسه في الدنيا بطول الأمل، المضيع عمره في سوء العمل، فيبادرونه بمقامع من حديد، ويستقبلونه بعظائم التهديد، ويسوقونه إلى العذاب الشديد. نسأل الله تعالى اللطف والمغفرة والستر يوم القيامة. وإلى هنا نتوقف عن الكلام لننهي حلقتنا هذه، على أمل بأن نكمل في حلقاتنا القادمة ما تبقى من مواضيع لها علاقة ببرنامجنا من مواقف يوم القيامة.